خاطيب ديت الفارسي الانزاع غدور منك يصف والحيط يدين باع وإليك هيهات يا هدين يا خضاع إذا شفتي جفن عناي دمع على الزهرة أحس كبدي تبضع حزين وعي الحزن صابير يا دنيا على الهم مهجة تكابير يا دنيا ما أتألم لا ما أهتم وأنا محزم قلبي بصبر أخذتي زهرة سنيني يا دنيا معقوليش تقربيني يا دنيا أخذتي زهرة سنيني يا دنيا بعد قوليش تطرقيني يا دنيا بياني العبرة بياني الجامرة أجيب حسرة وقتي الزامرة بياني العبرة بياني الجامرة أجيب حسرة وقتي الزامرة أنا يا الدنيا يا حيدر ويعرف ويتني شبدت مني ذنوب وحارب ويتني خطبيت بضعت محمد ويتركتني يا حيدر بي ثلاثة طيب لقيتني اشتظين أنسى المهانة اللي هنيتني عذبنك مثل ما عذبتني خذت من عندك البضعة يا حدا أريدك تسفح الدمعة يا حيدا ما تتمنى ما تتهنى وأنا أتحنى دم العترة أخذتي زهرة سنيني يا دنيا بعد قوليش تقربيني أخذتي زهرة سنيني يا دنيا بحسرة فقدي الزهرة بيني العبرة بيني الجمرة أجذي بحسرة فقدي الزهرة رضيتي بقهرك وهضميك يا دنياي اذا عندي ذنوب تحاسبي وياي شليك ويا الوديعه ونور عيناي هاي الطاهرة وامي الحسن هاي رميتيها بسهم وانشلت اعضاي فقيت امي الحسن حليت من اياي الوديعة يا ذنب عدها يا دنيا حبيب الباري والدها يا دنيا عذبتيها وعصرتيها وألمتيها ذيك العصرة أنا يديني يدني ودوريتهم أخس أولادي عدواني شفيتهم بفدايا الخس والذيل رضعتهم بدوافع غدر يم بابك جبتهم على دارك يا حيدر جمعتهم على كسر الضيلع أنا شجعتهم بعثت لك أرض الأولادي يا حيدر صبوا حق بضعة الهادي يا حيدر ما ريح موها ولا جلوها بل خلوها ظلمت حيرة زهرة تسقيني يا دنيا بعد قوليش تطرقيني يا دنيا بيني العبرة بيني الجمرة أجذي بحسرة فقدي الزهرة بيني العبرة بيني الجمرة يا دنيا أنا حيدر أنا وجوهر صفاتي يصبرني على جمرتنا يباتي ويش بعد عندك يا دنيا هموم هاتي أنا اللي عالصبر مجبور لذاتي بمصاب الزهر جن حانت وفاتي أعز من فاطمة مش عندي حياتي طفيتي شمعة عيوني يا ديني أظن وافيتك ديوني يا ديني هذا عتابي هجي صوابي ناري مصابي ظل مستعرى خليتني يا علي جارك تعديت وانا يا الدنيا ودليلي في حقدك اللي ثاري وطلب لازم ترد الحسن ابنك أقطع بيدي كبده وروح الكربلة السيفي أجرده على التربان جسم حسين أوسده بنينك كلها تتوضع يا حيدر بناتك لليسر تطلع يا حيدر شبولك كلهم محد إلهم ينزف دمهم فوق الغابرة زهرة سنيني يا دنيا بعد قوليش تطلبيني يا دنيا بياني العبرة بياني الجمرة أجذب حسرة وقدي الزهرة بياني العبرة بياني الجمرة تجيب حسرة وقتي السهرة يا حيدر بناتك يا علي تطلع سبايا تضيل فوقي الثرج سومي الضحايا